كان للمكتبات العلمية أهمية كبرى في حضارة الدولة الإسلامية. كان المسلمين يهتمون بنسخ الكتب وكتابة المؤلفات، منذ جمع القرآن إلى تدوين السنة إلى إنشاء العلوم الإسلامية، فكانوا يكتبون كل شيء. لكن ظهر الاهتمام أكبر في الدولة العباسية حينما أنشأ أبو جعفر المنصور بناية مخصصة للكتب. هذه البناية التي سيطورها فيما بعد هارون الرشيد، ومن بعده ابنه المأمون، وتكون في الأخير بيت الحكمة. بيت الحكمة أكبر مكتبة عرفتها الأمة الإسلامية، بل أكبر مكتبة عرفها الوجود الإنساني، كانت في بغداد عاصمة الدولة الإسلامية. كان المأمون مشغول جدا بالعلوم الإسلامية والعلوم الكونية، في الفلك، في النجوم، في الفلسفة. كان لا يسمع عن كتاب إلا بعث في طلبه إليها المطالعون يستعيرون منها متى شاءوا. وقسم آخر كان يعنى بالترجمة، كان يأتي بالكتب اليونانية والكتب الرومانية ويترجمها، وكان يترجم من لغة لأخرى، حتى أن هذه الترجمات هي التي بنت النهضة الأوروبية فيما بعد. ضاعت كتبهم وأخذوها من عندنا، بل أخذوها مطورة محققة معلقة عليها من العلماء الذين كان يستقطبهم المأمون في بيت الحكمة، يعلقون على هذه الكتب ويشرحونها ويعقدون المجالس العلمية. فكان بيت الحكمة أشبه ما يكون بجامعة علمية كبيرة، فيه المكتبة وقسم الترجمة والتدريس ومكان لإيواء الطلبة وغير ذلك كثير. لكنك تحزن حينما تعرف أن مصير هذا البيت وهذه المكتبة كان الغرق في النهر حينما دخل التتار إلى عاصمة الخلافة الإسلامية وأسقطوا الخليفة. لم يستفيدوا من هذه العلوم ولم يأخذوها يترجمونها أو يصنعوا منها حضارة، لكنهم كانوا همج، دمروا الكتب وأغرقوها في النهر، حتى كان نهر الفرات أسود من لون مداد الكتب، من لون الحبر. هذه الكتب صفت حبرها حينما غسلت بالماء، فصار الماء أسود، وضاع كثير من كتب المسلمين وحضارتهم. لكن بقي أيضا الكثير، ولا يزال في خزانات المخطوطات علوم لا نعرف عنها شيئا، سطرها علماء المسلمين الأجلاء.